بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير

إلى قوتكم ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهد بريء مما تشركون من دونه أني بريء مما تشركون من فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن رب على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويسلمون يخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن

لما جاء غير ممنون. شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا فتمسكم النار وما لكم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى وما كان ربك عَمَّا